السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة النجم وصلنا إلى قول الله تعالى: ثم دنا فتدلى. ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدنو هنا لجبريل عليه السلام، فتدلى أي اقترب وتدلى من نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان قريبا جدا منه. والعرب تضرب يعني المثل في القرب جدا، في شدة القرب، بقاب قوسين. وهنا يعني حدث خطأ من بعض الرواة، شريك ابن أبي نمر، وهذا الخطأ وقع في صحيح البخاري رحمه الله عليه، قالت: ثم دنا الجبار جل جلاله، يعني رب العزة سبحانه وبحمده. وأهل العلم انتقدوا هذه اللفظة على شريك ابن أبي نمر، وقالوا هذه من أوهامه، وانتقدوا أكثر من لفظة في حديثه في الإسراء. يعني بعض السادة العلماء عدوها 14 خطأ وهما، يعني من ضمن أوهام منازل الأنبياء في السماء، يعني عندما قص أنه لقى فلان وفلان في السماوات كان قد وهم في تسمية يعني بعضهم. فقل يا أحبة الكرام، قال ربنا جل ذكره: فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى إلى عبده، أي أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وأيضا فأوحى إلى عبده، أي فأوحى الله ما شاء أن يوحي بواسطة جبريل الأمين. فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهذا يدلك على عظم ما أوحاه الله له أو إليه في هذه الليلة العظيمة، حيث قال تعالى: ما أوحى. وهذا يدلك على أن الذي أوحاه الله إليه شيئا عظيما. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب، ما كذب أي ما أخطأ وما توهم، بل صدق فؤاده صلى الله عليه وسلم، وصدق عينه. الفؤاد صدق العين، وتواطأ القلب مع العين لما رآه صلوات ربي وسلامه عليه. ما كذب الفؤاد ما رأى، رأى جبريل على ما ذكرنا بالأمس أنه هو رأي جماهير السلف، وعلى رأي عدد يسير من أهل العلم أنه رأى ربه عز وجل، ولكن هذا يعني ذهبنا إلى أنه ليس هو الأصح، بل الأصح الثابت عن أم عائشة وغيرها من السلف الصحابة رضي الله عنهم، ومن تمسك برواية ابن عباس أنه رأى ربه. ذكرنا أن ابن عباس ثبتت عنه أكثر من رواية أنه رآه مطلقة، ورآه بفؤاده، ولم يثبت عنه في رواية صحيحة أنه رأى ربه بعين رأسه. فقال أهل العلم يحمل أو تحمل الرواية المطلقة على المقيدة، يعني أنه رآه بفؤاده، وكان ذلك مناما كما ذكرنا حديث المنام الكفارات والدرجات. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى عليه الصلاة والسلام، أتجادلونه صلى الله عليه وسلم على ما رأى، على ما يرى، أتكذبونه وتقولون له بأنه لم يرى، وتتهمون صلى الله عليه وسلم في المعجزات التي أراه الله إياها ليلة الإسراء والمعراج، أفتمارونه على ما يرى. وسورة النجم يذكر فيها المعراج، وسورة الإسراء يذكر فيها الإسراء، يعني سورة النجم يذكر فيها المعراج، وسورة الإسراء ذكر فيها الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رب العزة سبحانه جل جلاله: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرة ثانية. فرسول محمد رأى جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. المرة الأولى وهي المذكورة في هذه في أول السورة ثم دنا فتدلى، هذه قبل الإسراء بكثير، هذه في أوائل البعثة. رآه صلى الله عليه وسلم بأجياد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سادا عظم خلقه الأفق، رآه وله 600 جناح عليه السلام. والمرة الثانية رآه ليلة الإسراء، رآه على خلقته التي خلق الله عليها ليلة الإسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. السدرة شجر السدر، لكن هذه سدرة عظيمة جدا هناك فوق السماوات السبع. قال رب العزة عندها جنة المأوى، يعني الجنة هناك فوق السماوات السبع، نسأل الله من فضله رب العالمين. وهذه السدرة يا إخواني جاء في أوصافها شيء يبهر العقول، ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أنس قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها مثل القلال، كبير عظيم. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها. وفي رواية فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها، من حسنها. ورأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند الحسن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود في هذه الآية ولقد رآه نزلة أخرى قال صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينثر أو ينثر من ريشه التهاويل الدر والياقوت. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله العظيم. هذا عبد المخلوق، ملك من ملائكة الله جل جلاله، ربنا رب عظيم جليل سبحانه. سبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. وفي الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة قال ورفعت لي سدرة المنتهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبتها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. الله أكبر، نهران باطنان ونهران ظاهران في أصل هذه السدرة، سدرة المنتهى. فسألت جبريل فقال لي أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات جاي منين؟ من سدرة المنتهى. الله أكبر، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. نعيد الحديث الثاني. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن مالك بن صعصعة في قصة المعراج قال قال صلى الله عليه وسلم ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. سبحانك ربي. إذن رسول الله يا إخواني ليلة المعراج رأى آيات كبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى، لماذا أطلق عليها سدرة المنتهى؟ ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير عدة أقوال لسبب تسمية هذه السدرة المنتهى. القول الأول أنها، وهذا ثابت عن مسعود رضي الله عنه، ينتهى إليها ما يهبط من السماء يهبط من فوقها، ينتهى إليها ما يهبط من فوقها وينتهى إليها ما يصعد من تحتها، يعني من أمر أهل الأرض أو أهل السماء الأمر ينتهي إلى سدرة المنتهى، وكذلك ما ينزل من فوق ينتهي إلى سدرة المنتهى. هذا ثابت عن ابن مسعود. وأيضا سدرة المنتهى يعني ينتهي علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها، يعني لا يعلمون ما وراءها، هذا يختص الله به. علم الأنبياء ينتهي إلى سدرة المنتهى، وصلها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وهذا ثابت عن ابن عباس. وأيضا الضحاك قال تنتهي أعمال العباد إليها، قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم أيضا أرواح الشهداء، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أرواح الشهداء تنتهي يصعد بها إلى أن تصل إلى سدرة المنتهى، وهذا قاله الربيع ابن أنس. وأيضا قتادة قال كذلك أرواح المؤمنين يصعد بها إلى سدرة المنتهى، وهناك بعض أقوال أخرى غير هذه الأقوال. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذن لو سئلت أين الجنة، الجنة في حق أشرف في السماء، في السماء فوق السماوات السبع، سبحان الله العظيم. لسه تتبنى؟ لا، أعدت للمتقين. أنت يا رب العالمين من ملائها، خلقها رب العزة جل جلاله، أعدت للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. قال تعالى عندها جنة المأوى الحمد لله. ليش سكر ما قبل سكر عندها الحمد لله يلا سكر ماشي ماشي. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشاها من أمر الله عز وجل شيء عظيم. ثم يزكي نبينا ثم يزكي رب العزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رغم أنه رأى أمور تبهر العقول وتذهب بالأبصار، رسول الله ما زاغ بصره لا يمين ولا شمال ولا طغى، أي ولا جاوز الحد الذي حده الله تعالى له. وهذا تزكية له صلى الله عليه وسلم أيما تزكية، وطهارة أيما طهارة، زكاه الله في عقله وعلمه وقصده. ما ضل صاحبكم وما غوى في أول السورة، وقال صاحبكم يعني أنتم تعرفون 40 عاما مرت عليكم وهو صاحب لكم، والصاحب أعلم بصاحبه، وأنتم كنتم تلقبون بالصادق الأمين. فثم طهره الله في لفظه وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة وتم السلام، وزكاه أيضا في مصدر تلقي العلم أو من يعلمه معلمه، قال علمه شديد القوة. إذا كان المعلم عالما قويا فالله زكى الجبريل الأمين معلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شديد القوة. ثم كذلك قال ما زاغ البصر وما طغى، تبارك الله الذي خلق رسول على هذه المكارم العلية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن الناس خلقا وما عرفت الدنيا أخلاقا مثل أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، وهذا فيه ثناء على العبد الذي يحفظ بصره لا يزيغ يمينا وشمالا، ينظر إلى المحارم ولا يطغى يتجاوز ما أذن الله فيه فيقع فيما حرم الله عليه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى، هذه الآيات العظيمة التي رآها ليلة الإسراء والمعراج، ومنها أنه رأى جبريل، ومنها أنه رأى رفرف أخضر من الجنة قد سد الأفق، ورأى الجنة والنار ورأى أشياء عظيمة. فحديث الإسراء حديث يطول، رأى الأنبياء وصلى بهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، ثم التقى بهم في السماوات، كل ملك وكل نبي على حسب منزلته، وكل نبي يرحب به مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح عليه الصلاة والسلام، وأظن كذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فرأى عليه الصلاة والسلام من آيات ربه الكبرى، آيات ربه الكبرى، ثم يقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ أي أخبروني، اللات والعزى هذه تنفع تضر وأنتم تعبدون من دون الله عز وجل؟ واللات هذا يا إخواني أو هذه الأصنام يعني سبب عبادتها الغلو في الصالحين، وحذرنا شرعنا الكريم من ذلك. أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات هذا كان رجلا صالحا، كان رجلا يطعم الناس السويق ويلته ويطعمهم إياه لله لوجه الله تعالى، وإذا بهم يغلون فيه ويأتون يعبدونه من دون الله تعالى، عبدوا الصخرة التي كان يجلس عليها يطعمهم عندها، وبنوا له صنما وسموه اللات، هو ليس هذا اسمه، ولكن اشتقوا له اسما من اسم الله جل جلاله الله، وألحدوا في أسماء الله تعالى، فشقوا له من اسم الله الله اسما وجعلوا اللات، ويقال اللات أو اللاتا إما بالتخفيف أو التشديد. فاللات هذا عبد من دون الله تعالى وسبب عبادته الغلو فيه. كذلك قال الله تعالى: والعزى، والعزى صنم كان يعبد أيضا من هذه أصنام قريش الكبرى، أصنام العرب الكبرى ليست قريش فقط، اللات والعزى ومنات، بعضها كان بالمشلل وبعضها كان لثقيف، ويعني بعضها كانت قريش تعظمه جدا جدا، وهذه الثلاث أصنام كانت أعظم أصنام العرب، العرب قاطبة كانوا يعظمونها. والعزى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد كما حسن الحديث بعض أهل العلم، فأرسله لهدمها في فتح مكة، فذهب وهدم البيت، وإذا به يرجع إليه صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فما صنعت شيئا. فرجع، فلما رجع صلى الله عليه وسلم، لما رجع خالد إذا به يعني المشركون السدنة يقولون: يا عزى خبليه، يا يعني أصيبي بالجنون، يا عزى عوريه يعني أصيبي بالعور، ولاذوا بعيدا. فخرجت امرأة ناشرة، وهذا الشيطان ناشرة شعرها عريانة، فقتلها خالد رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه العزة، يعني هذا الشيطان الذي يعبد من دون الله في العزة. ومنات الثالثة الأخرى، مناه أيضا اشتق لها اسم من اسم الله المنان، والعزة اشتق لها اسم من اسم الله العزيز والعياذ بالله، يعني ألحدوا في أسماء الله، وهم الذين سموا هذا الأصنام بأسمائهم، يعني جاءوا بصنم وقالوا هذا الله، صنم آخر هذا العزة، صنم ثالث هذا المنان أو المناه. مناه الثالثة الأخرى المتأخرة الذميمة: ألكم الذكر وله الأنثى؟ كانت قبيلة خزاعة تقول: الملائكة بنات الله والعياذ بالله، يعني المشركون كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، وكانوا يقولون: الله تعالى تزوج فأنجب الملائكة والعياذ بالله، حاشا لله، ما اتخذ الله من صاحبة وما كان معه من إله جل جلاله. قال الله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ يعني هؤلاء المشركون جعلوا الأنثى لله وجعلوا الذكر لهم، وهم يعني إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني تجعلون لأنفسكم الذكر وتجعلون لله رب العالمين الأنثى التي إذا بشرتم أنتم بها ظل الواحد منكم مسودا وجهه وهو كظيم ساكت مهموم، ويقتلها ويدفنها، تلك إذن قسمة ضيزة، يعني تلك إذن قسمة جائرة ليست يعني بعدل، بل هذه قسمة جائرة ظالمة. تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ليست بحقيقة، ليست بآلهة، لا تنفع ولا تضر ولا تشفع ولا تملك خيرا لنفسها ولا تدفع شرا عن نفسها فضلا عن أن تملكه لغيرها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني هم اتبعوا الظنون والهوى، ولقد جاءوا من ربهم الهدى وهذا جزاء من ترك الهدى، لا بد أن يتبع الهوى، الذي لا يتبع الهدى يبتلى باتباع الهوى والعياذ بالله فيضل ويضل. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.